أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام إلى ذكر ثلاثة من أدلة وجود الصانع: برهان النظر وبرهان الإمكان وبرهان الحدوث، وذكرنا أهم الإشكالات التي وردت وطرحها البعض لنقد هذه البراهين وأجبنا عليها تباعا. بقي الكلام حول دعوة يرددها البعض مفادها أن رجال الدين عموما أو المدرسة الفلسفية الإسلامية أو المدرسة الكلامية الإسلامية لم تستطع إثبات وجود الله، بل غاية ما في الأمر جاءت بكلمات ومصطلحات. من الذين استطاعوا إثبات وجود الله؟ قالوا فلاسفة الغرب. فلاسفة الغرب، لازم فلاسفة أوروبا، هم الذين أقاموا الأدلة والبراهين الصريحة والصحيحة والتي يقبلها كل عقل على وجود الله عز وجل. في هذا الدرس وإلى ثلاثة دروس لعله نريد أن نذكر بعض البراهين التي طرحها علماء الغرب والتي سميت بأسمائهم واعتبرت فتوحات علمية عندهم، ونريد أن نقارنها بما عندهم لنعرف هل هذه الدعوة صحيحة أم لا. نبدأ اليوم بدليل من الأدلة المشهور جدا عند الغرب يطلق عليه اسم رهان باسكال. أولا، من هو باسكال؟ باسكال رجل اسمه بليز باسكال، وفرنسي، عاش تقريبا في القرن السابع ميلادي، كان فيزيائي، كان عالم رياضيات، وله يعني اكتشافات علمية كثيرة، منها قياس الضغط الجوي إلى الآن باسمه باسكال، وحدة باسكال، وغيره من الآلات. أيضا من الأشياء المهمة التي نسبت له أنه هو الذي اخترع الآلة الحاسبة، ما شاء الله. فهو عالم كبير سواء في الفيزياء أو في الرياضيات، بل حتى في الفلسفة هو يعتبر من فلاسفة الغرب. هذا كشخص. هذا الشخص عند حديثه عن وجود الله وهذه الأمور، خصوصا في ذلك الوقت كان صراع بين الكنيسة وبين عامة الناس، جاء بدليل على وجود الله. هذا الدليل سمي برهان باسكال. النقطة الثانية، ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل عبارة عن رهان باللغة الفرنسية بونسي، يعني أنا أراهنك على شيء. الرهان طرفه الأول مؤمن والطرف الثاني ملحد، كل واحد منهم يحاول أن يراهن على ما يعتقد به. أنت تعتقد بوجود الله، راهن على اعتقادك بوجود الله. هذا لا يعتقد بوجود الله، راهن على اعتقادك بعد وجود الله. يمكن اختصار الرهان في هذا الجدول: إن كنت أنا مؤمنا، طبعا عندنا اختيارين، مؤمن وغير مؤمن، وعندنا حالتين، الله موجود وغير موجود. إن كنت أنا مؤمنا وكان الله موجودا، هل أنا سأربح أو سأخسر؟ سأربح، لأن الله وعد بإثابة المؤمنين، بإدخال المؤمنين الجنة وبعقاب الكفار. إن كنت أنا مؤمنا فوالله موجود فأنا رابح. وإن كنت أنا مؤمنا والله غير موجود أيضا رابح، ما في خسارة، الله غير موجود وأنا آمنت بالله. نعم في هذه الدنيا ما آمنت به غير صحيح، لكن هل سأعذب في الآخرة؟ أصلا ما في إله، ما في عذاب. إذن أنا سواء كان الله موجودا أو غير موجود أنا رابح وغير خاسر. هذا واحد. إذا كان غير موجود، إذا أنا مؤمن، إذا هو موجود أنا رابح، إذا هو غير موجود أنا لن أخسر شيء، رابح يعني رابح. ذه إلى العكس، إذا أنا غير مؤمن والله موجود أربح وأخسر، أخسر لأن الله توعد الذي لن يؤمن به بالعقاب مطلق العقاب، فأنا خاسر. وإن كنت أنا غير مؤمنا بالله وفعلا الله غير موجود، رابح أو خاسر؟ مو خاسر، لا رابح ولا خاسر. فإذا المؤمن في كلتا الحالتين سواء كان الله موجودا أو غير موجود لن يخسر شيء، يعني يضمن النجاة في كلتا الحالتين 100% ضامن النجاة. والغير المؤمن الملحد نجاته فقط في حالة عدم وجود الله، أما إذا وجد الله فهو سيخسر سيعاقب. فهو يسأل الله بهذه الصورة من الذي حاله أفضل من الثاني؟ المؤمن. ليش؟ لأنه ضمن نجاته 100%. أما غير المؤمن نجاته على أقل التقدير في أحسن الأحوال هي 50% فقط. يقول أنا إذن المؤمن أفضل. فبهذه الصورة أفهم باسكال معاصريه، قال أنا، أنتم تضحكون على إيماني، تقولون أنا مؤمن ولا يوجد دليل، سلمت يوجد دليل، هل أنا أخسر شيء؟ لا أخسر شيء، لا يوجد دليل على وجود الله، يوم ما في لا يوم قيامة ولا عقاب ولا شيء، إذن أنا لن أخسر شيء. لكن لو صدق كلامي فأنت خاسر، فإذن أنا ناج في كل الأحوال وأنت خاسر في حالة رياضيا حسابيا حالي أفضل من حال. هذا الشيء سمي رهان باسكال واعتبر من أدلة وجود الله. زين. طبعا الآن إذا تبحث في أي كتاب سواء كتب الفلسفة أو الكتب التي اعتنت بتراجم العلماء ينسب له، يعني يعتبر هذا الدليل من أهم الأدلة، يعني يعتبر فتح من الفتوحات العلمية. إذا نرجع إلى ثالثا، نرجع إلى تاريخ هذا الرهان، هل هو فعلا رهان باسكال أم لا؟ نجد لا، هذا الرهان له جذور في الفلسفة المشرقية، يعني العرب المسلمين ذكروا هذا الرهان. وين؟ من المصادر التي ذكرت هذا الرهان كتاب تفسير الرازي، فخر الرازي. الفخر الرازي عند تعرضه إلى أدلة وجود الله قال الحجة الثامنة طريقة الاحتياط، فإن إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له، إن آمنا بالمعاد، آمنت أن هناك يوم جزاء ومعاد وأن هناك من يعاقب وهناك من يجازى، فإن كان هذا المذهب حقا، إن كان فعلا في معاد، فقد نجونا وهلك المنكر، نجونا وهلك المنكر، وإن كان باطلا لم يضرنا هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد لا يضرنا شيء. هل يضرك في الدنيا شيء أنك تعتقد أنه يوجد يوم قيامة ويوجد معاد؟ لا يضرك شيء. إذن هذا في هالحالة العاقل سيأخذ بالطريق الأول، فثبت أن الاحتياط ليس إلا في الإيمان بالميعاد. مقتضى الاحتياط أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بوجود معاد ويستعد لهذا المعاد. إذن الفخر الرازي الذي عاش في القرن السادس هو سابق لباسكال كثير. باسكال في القرن السابع عشر وهو بينه وبين باسكال مئات السنين. هذا مصدر. أيضا إذا نرجع في الماضي بعد قليلا نجد لا هذا البرهان موجود في كلمات أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري هذا الفيلسوف والشاعر المعروف طبعا عنده كلام كثير حول وجود الله، ولذلك البعض نسبه للزندقة وللكفر. أبو العلاء المعري في أحد أبياته ذكر هذا المعنى، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأموات قلت إليكم. يعني مثل ما يقول العلماء قالوا لا تحشر الأموات، لا يوجد معاد، قلت إليكما إن صح لكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. إن صح ما قلت فأنا لست بخاسر، أنا وأنتم سواسية، لكن إن صح قولي فالخسار عليكم. إذن هذا الدليل موجود أقدم من الفخر الرازي، موجود في كلمات أبو العلاء المعري. لكن أيضا هناك من هو أقدم من أبو العلاء وهو الإمام الصادق عليه السلام. أقدم من ذكر هذا البرهان أو هذا الرهان إن صح التعبير هو الإمام الصادق عليه السلام. رواية يذكرها الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، قال كنت عند أبي منصور المتطبل فقال أخبرني رجل من أصحابي كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفع في المسجد الحرام. فقال ابن المقفع صاحب كتاب كليلة ودمنة، ترون هذا الخلق؟ وأومأ بيده إلى موضع الطواف، ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجاز. من الشيخ؟ يعني جعفر بن محمد عليه السلام. فأما الباقون فرعاع وبهاء لهالدرجة. فقال له ابن أبي العوجاء وكيف أوجبت هذا الاسم لهذا الشيخ دون هؤلاء؟ كيف؟ قال لأني رأيت عنده ما لم أرى عندهم، رأيت عنده شيء. فقال ابن أبي العوجاء ما لا بد من اختبار ما قلت فيه منه، خلنا نعرف هل الذي قلته شيء صحيح أو لا، هل هو فعلا يستحق هذا الاسم أو لا. فقال له ابن المقفع لا تفعل، فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، لا تروح تختبره، ترى بتتورط، بتصير في ورطة. هذا الرجل مثل ما يقال رواية كبيرنا لا يقاس وصغيرنا جمرة لا تداس. إيه؟ فقال ليس ذا رأيك، ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إياه المحل الذي وصفت. قالوا أنت مو خايف أني أنا أنفضح أو يفحمني، أنت تخاف أنك تصير عندي صفر، يعني تقييمك غير صحيح. فقال أما إذا توهمت على ذلك فقم، يلا قم إليه وتحفظ ما استطعت من الزلل، ولا تثني عنانك إلى استرسالك يسلمك إلى عقاب، وسمه ما لك وعليك والصح. فقام ابن أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع، فرجع إلينا، راح اختبر الإمام الصادق ورجع، فرجع إلينا فقال يا ابن المقفع ما هذا ببشر؟ ذاك يقول إنسان، هذا جالكتك، هذا ما هذا ببشر؟ وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إن شاء ظاهرا ويتروح إن شاء باطنا فهو هذا، أصلا هذا مو من المخلوقات. فقال له وكيف ذاك؟ قال جلست إليه فلم يبق عنده غير، ابتدأني. فقال الإمام الصادق ابتدأ قبل أن يسأله هذا، يعني يعلم أنه جاء الاختبار. شوف هنا موضع الشاهد، إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، يعني الذين يطوفون الذين أسماهم رعاع وبهاء، إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم، يعني فقد ربحوا وخسرتم. وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم أنتم وهم. ما فهم. فقلت له يرحمك الله، وأي شيء نقول وأي شيء يقولون؟ قال ما قولي وقولهم إلا واحد. من تعرفني أنا ملحد أصلا؟ ما قولي وقولهم إلا واحد. قال فكيف يكون قولك وقولهم واحدا وهم يقولون إن لهم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن للسماء إلها وأنها عمران وأنتم تزعمون أن السماء خرابا ليس فيها أحد؟ فتشوف الإمام ذكر له هذه القضية. إذن هذا الدليل الذي دائما ما يعرف بهذا الاسم باسم رهاني باسكال في واقع الأمر، أول من تعرض له هو الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق هو أول من تعرض لهذا الدليل وأول من أثبت هذا الدليل، فهو حري به أن يسمى برهان الإمام الصادق عليه السلام وليس برهان باسكال. وهذا طبعا كما سترون مضطرد في كل الأدلة التي سنذكرها، كلها من نفس الطريقة، كل الأدلة التي سنذكرها بنفس الطريقة. على كل حال نأتي الآن إلى النقطة الرابعة، وهي بعض الإشكالات التي وجهت على هذا البرهان. الإشكال الأول، ناقشوا في قضية عدم خسارة المؤمن يوم القيامة في الدنيا، عفوا المؤمن في الدنيا قلنا هو ربح لا خسارة، هذه الخانة الأولى. إذا الله غير موجود، غير موجود، فهو يربح ولا يخسر شيء، صحيح؟ هم قالوا لا يخسر شيء. ماذا يخسر؟ قالوا يخسر اللذات الدنيوية. كيف اللذات الدنيوية؟ أنت بما أنك تعتقد بوجود إله وتعتقد أن هذا الإله حرم عليك أمورا ونتيجة تحريمك لهذه الأمور وامتناعك عنها ستثاب وسيكون مصيرك الجنة، زين افترض أنه لا يوجد إله، فستكون حرمت نفسك في هذه الدنيا من لذة بدون أي مقابل، إذن أنت خاسر. بخلاف الملحد سيكون استمتع في هذه الدنيا وتلذذ في هذه الدنيا بالنعم ولم يخسر شيء، فيصير أيضا في حال عدم وجود الإله المؤمن عنده خسارة. إذن المؤمن يخسر والملحد يخسر، فتصبح القضية مساواة. هذه قضية أنه إذا الله غير موجود لا خسارة، قال لا، يصير المؤمن عنده خسارة، فيصير تساوي بين الشيئين. ما هو الرد على هذا؟ نقول أولا، نجي جوابين. أولا، من قال أن المؤمن يخسر؟ نعم الله حرم الأمور، بعض الأمور، لكن هل حرم الله أصل النعم؟ نقول لا. تجي مثلا في باب الأطعمة، لا يوجد شيء حرمه الله ولا يوجد له بديل، يعني ما عندنا أن الله حرم كل اللحوم. نعم بعض اللحوم محرمة، بعض اللحوم مباحة، بالنهاية هذا المحرم له ماذا؟ له بديل. في النكاح مثلا، الله حرم بعض الفروش لكن ما حرم أصل النكاح. نعم قنن هذا الموضوع، قنن المآكل، قنن المشارب، قنن المناكح، لكن لا يوجد شيء فعلا يصح أن يوصف بأنه نعمة دنيوية حرمه الله ومنع منه الإنسان. غاية ما في الأمر هذه التشريعات هي بمثابة التقنين، فالمؤمن لا يحرم من شيء. غاية ما في الأمر التقنين، غاية ما في الأمر الملحد إذا مثلا أراد أن يتنعم مثلا بالمتعة الجنسية مثلا يذهب إلى أي امرأة. نفس الشيء المؤمن إذا أراد هذه النعمة يستطيع أن يتنعم. الفرق بينه وبين أن الشارع جعل نظام لا تأتي لهذه المرأة إلا إذا كان بينك وبينها ماذا؟ عقد فقط، هذا هو الفرق، ولا نفس القضية. نعم بعض القضايا التي منعها الشارع جزما لعله كل العقلاء يتفقون في أنها أمور سيئة ليست نعم، مثل ماذا؟ شرب الخمر. مثلا شرب الخمر الآن حتى غير المسلمين المؤمنين يبحثون قضية خطورة الكحول، مشروبات الكحولية، يمنعون شرب الكحول بالنسبة للأطفال، يمنعون القيادة بالكحول، والإنسان يشرب كحول، يمنعون شرب الكحول في بعض الأماكن، يمنعون الناس بعضهم طبيا من شرب الكحول. هذا دليل على أن هذا الشيء لو نعمة ما كان فيها مضرة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الزنا والعياذ بالله بلا عقد موجب إلى اختلاط الأنساب، غير قضية اختلاط الأنساب. طبعا هذا قضية عقد، يعني تقنين العقد، مجرد قانون تقنين. نعم تجي مثلا إلى يقول مثلا الشارع المقدس الأشياء التي حرمها حرمها مثل نكاح الأم نكاح الأخت، هذه قضية فطرية. حتى الملحد مع إلحاده لا يدنو من أمه ولا يدنو من إلا الحيوانات، ومو كل الحيوانات بعد يقوم بهذا الشيء. الخنزير مثلا أكل الخنزير نفس الشيء. الآن دراسات كثيرة حول خطورة هذا الشيء، فأصل دعوة أن هناك نعما يخسرها المؤمن في هذه الدنيا ويحرم منها نفسه هذا غير صحيح. لا توجد نعمة حرم منها المؤمن نفسه. أي شيء منع منه المسلم إلى الآن نجد في الأرض لعله تطابق بين العقلاء حول منعه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الذي أشار إليه الفخر الرازي وهو جواب واقعا عميق. الرازي يقول من قال أن هذه أساس النعمة؟ شوف كلام الرازي، قال غاية ما في الباب أن يقال أنه تفوتنا هذه اللذات الجسمانية، هذا غاية ما في الأمر، إلا أننا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها لأمرين. العاقل لا يبالي بهذه اللذات إن صح أنها فتت لأمرين، أحدهما أنها في غاية الخساسة لأنها مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب. إذا شهوة البطن حتى الكلب عنده شهوة بطن، إذا شهوة الفرج حتى كل الحيوانات عندها شهوة فرج. فأنت يعني تحزن ويحترق قلبك على شيء مشترك فيه مع الحيوانات، يقول لا الإنسان أنقى من هذا. هذا واحد. والثاني أنها منقطعة الزوال، منقطعة سريعة الزوال، هذه لذة مؤقتة، لا تقارن لهذه اللذة باللذة الأبدية اللي هو الخلود في جنات النعيم. تقارن لي لذة لعله دقائق، مثلا افترض اللذة الجنسية دقائق، لذة المأكولات دقائق فقط، هذا اللي تبقى. تقارنها بلذة أبدية خلود في جنات النعيم؟ اعرض هذا الكلام على أي عاقل يقول لك أصلا لا يقارن هذا الشيء. فمن هنا نعلم أن هذا الإشكال غير واحد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قالوا إذا قلنا بهذا يعني بالاحتياط قضية الرهان يلزم من هذا أن نعتقد بكل الأديان. ليش؟ يعني نفس الشيء، المسيحي توعد غيره بالنار، المسلم توعد غيره بالنار، اليهودي توعد غيره بالنار، فكل مذهب كل طائفة كل دين حكم على أتباعه بأنهم سيدخلون الجنة وحكم على مخالفيه بالنار. قال إذا أنا سأحتاط إذن يجب علي أن أؤمن بكل المذاهب والأديان دفعة واحدة في نفس الوقت. وهذا ما تقول احتياط، هذا الاحتياط يعني أن أكون مسلم ومسيحي ويهودي وبوذي وكل هذه الأديان والمذاهب في نفس الوقت بحيث أسلم، لأن هي هذا الكلام مبني على الاحتياط. الاحتياط أن أؤمن بهذه الأديان كلها، وهذا الأمر ماذا يلزم منه؟ ماذا؟ اجتماع النقيضين. يعني تصير في نفس الوقت مثلا إذا أنت مسيحي ومسلم تقول الله واحد والله ثلاث، تقول محمد نبي ومحمد غير نبي، وإذا أنت شيعي وسني في نفس الوقت تقول علي الإمام الأول علي الخليفة الرابع وهكذا. يقول يلزم من هذا الاحتياط اجتماع المتناقضات والأضداد، وهذا عقلا غير صحيح، وهذا لعله عمدة إشكالات هؤلاء. الجواب نقول هذا غير صحيح. هذا البرهان، برهان أو رهان باسكال كما سمي، الغرض منه الأساسي ليس ترجيح دين على دين، وليس إثبات صحة الدين. غاية ما في الأمر هو مثل ما قلنا رهان بين مؤمن وملحد. مؤمن بماذا؟ هذه قضية أخرى. فقط الرهان يخرجنا من قضية عدم الإيمان بوجود الله إلى الإيمان بوجوده فقط. أما الإيمان بوجوده على أي دين وعلى أي صورة، هذا الأمر موكول إلى الأدلة الأخرى. نحن لم نقل أن رهان باسكال يخليك مسلم مباشرة، لا، رهان باسكال غاية ما فيه يثبت أن طريقة الملحد هي خسارة في كل الأحوال. لأن هو سيؤمن الآن، سيسلم يؤمن بوجود إله، إيمانه بالإله على أي صورة طبقا لأي دين لأي مذهب، هذا موكول للأدلة الأخرى. نحن لم نقل أن تطبيق رهان باسكال مباشرة سيدة للجنة، لا، فقط رهان باسكال يثبت هالمقدار فقط، أن ما عليه الملحد هو محتمل الخسارة ومحتمل كبير، فلذلك من باب دفع هذا الضرر المحتمل عليه أن ماذا؟ أن يبحث في الإيمانيات في الأديان، أن لا يسلم بهذا الشيء، لأن هذا الشيء خسارة فيه جدا كبير. هذا واحد. نعم، هذا الإشكال قرر بطريقة أخرى، قرر بطريقة أخرى، قالوا هذا الإلحاد في مقابل الأديان. أنتوا ليش قلتوا مؤمن فقط؟ ليش ما نقسم مؤمن إلى الأديان والمذاهب؟ قول عندنا مثلا 70-80-100 دين ومذهب موجود في مقابل ملحد، إذا قسمنا هذه 50% على هؤلاء كل واحد له نسبة نجاة، تصير احتمالية الخسارة جدا صغيرة، احتمالية الخسارة جدا صغيرة في مقابل احتمالية عدم الخسارة هي أكبر. ليش؟ لأن الإلحاد واحد، الإلحاد واحد، والإيمانيات المذاهب الإيمانية كثيرة، فإذا تصبح نسبة صدق كل مذهب من المذاهب صحيح. طبعا هذه مغالطة كبيرة جدا، مغالطة كبيرة. ليش؟ أولا مثل ما قلنا أن الغاية من رهان باسكال هو فقط الخروج من لا إيمان للإيمان بوجود الله، وليس الغرض منها ترجيح مذهب على مذهب ولا دين على دين. هذا واحد. ثانيا، نفس تقسيم النسبة بهذه الصورة غير صحيح. ليش؟ لأنه طبقا لما قررناه كل هذه المذاهب والأديان تتفق على وجود إله، وتتفق على أن منكر هذا الإله وين؟ في النار. فمن هنا تصير هذه الأديان بينها عنصر مشترك، وتدخل تحت مظلة واحدة، مظلة الإيمان بالله إله السماوي. فإذا هذا التقسيم غير صحيح. في المقابل نحن نستطيع أن نقسم، نقول أيضا الإلحاد مدارس، مو مدرسة حتى بعد الإلحاد. عندنا مثلا الآن عندنا المدرسة المادية، عندنا الآن اللادرية مثلا، عندنا مدارس إلحادية كثيرة لعلها تربو عن 20 مدرسة. نقول نفس الشيء بعد، حتى الإلحاد يقسم، نسبة عدم الخسارة تقسم على هذه المدارس. إذا قال لا كلنا نتفق على عدم وجود الله، نفس الشيء نقول المؤمنون كلهم يتفقون على وجود الله ويتوعدون منكره بالنار. فإذا هذا الإشكال غير وارد. نعم هناك إشكال آخر وضعه رجل اسمه مايكل مارتن سنة 1990، أسماه برهان الإلحاد، وهذا رهان باسكال رهان الإيمان، أسماه برهان الإلحاد، لكن يعني هو إشكال واقعا جدا سخيف، وقد رددنا عليه بما تقدم. يعني ممكن تبحثوا عنه وتشوف تقارنوا بما تقدم. يعني غاية ما في الأمر، ما في الإشكال، أنه لم يفهم حدود دلالة هذا الرهان، كلهم انطلقوا إلى الأمام. وطبعا كثير من الملحدين حاولوا الرد على هذا الإشكال، إشكالات كثيرة. شفت واحد ملحد كتب هذا الرد، قال ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل قد أخفى كل دليل على وجوده، أخفى كل دليل على وجوده، بحيث أنه لا يوجد أي دليل على وجوده، ثم يوم القيامة سيجزي الملحد لعدم الإيمان به. ليش؟ لأنهم اتبعوا عقوله. وسيعاقب المؤمن به، لماذا؟ لأنه آمن به بلا دليل. فتشوف يعني هالكلام. طبعا المؤمن الرد عليه جدا بسيط، المؤمن آمن بالله مع الدليل، أو على أقل التقدير يعتقد أن هذا الذي عنده دليل. فأنت إذا تريد أن تحتمل أن الله يعتقد الله سيعاقب المؤمن الذي آمن به بدليل حسب نظره، نفس إيراد هذا الاحتمال يحتاج دليل. بعد القضية مو محتملات فقط، لا، هذا الافتراض من وين جاء؟ هذا افتراض من وين جاء؟ ما هو منشأه؟ نحن لما قلنا أن الله عز وجل أن الملحد خاسر لأنه ما ثبت بين أيدي المسلمين المؤمنين عموما أن الذي لم يؤمن بالله يعاقب في الآخر، يعني موجود شيء، هذا الاحتمال له منشأ، له مستند. ولما قلنا أن المؤمنين لن يخسروا شيء لأن الملحد يسلم أنه لا يوجد إله، وأنه لا يوجد عقاب، لا توجد حياة أخروية ولا عقاب، فلا، الاحتمالات كلها لا مستند، احتمالك أنت ما هو مستند. فكثير من هذه الردود، إلا أنه أهم إشكالات وردت على هذا الرهان هو ما ذكرنا، الإشكال الأول والثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.